فهم من الذين آمنوا بموسى وهم من الذين قالوا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقوله والله خير وأبقى أي خير لنا منك وأبقى أي أدوم ثوابا مما كنت وعدتنا ومنيتنا. والظاهر أن فرعون لعنه الله صمم على ذلك وفعله بهم رحمة لهم من الله. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من السلف أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى عن قول فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. إنه لكبيركم، يقول الكسائي في الحجاز، يقول الصبي إذا جاء من معلمه أتيت من كبيري. وعلى هذا فالكسائي يقصد أن كبيرهم معلمهم، بحيث أن الكبير يطلق على المعلم. وبعضهم يقول لكبيركم أي لعظيمكم، ولا منافاة، فمعلمهم يقال له ذلك، ورئيسهم ومقدمهم وقائدهم يقال له هذا. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وقوله فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني أنه يقطع مثلا اليد اليمنى والرجل اليسرى. ولا تخفى النكاية التي تحصل بهذا، حيث يضعف كل جانب منه. وقوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، الصلب معروف، وهو أن يشد الإنسان إلى خشبة أو جذع أو نحو ذلك وهو حي فيقتل، كما فعل بخبيب ابن عدي رضي الله عنه، يقتل وهو مصلوب، أو يقتل ثم يصلب. ولهذا كثير من أهل العلم يقولون إن قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أو يصلبوا، يقولون يقتل ثم يصلب. وبعضهم يقول إنه إن قتل ثم صلب فهو لا يشعر بشيء، فالعقوبة عقوبة الصلب لا تردعه ولا تؤلمه لأنه لا يشعر بهذا. ولهذا فإن بعضهم يرى أنه يصلب قبل القتل، وليس هذا محل اتفاق، فالأولون يقولون إن صلبه بعد القتل يكون من أجل أن يراه الناس فيرتدع ويعتبر. وعلى كل حال سبق الكلام على هذا في موضعه، ولكن قوله تبارك وتعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، من أهل العلم كثير منهم من يقول بأن في هنا بمعنى على، وهذا لا إشكال فيه، لكن كما قال ابن القيم رحمه الله بأنه إذا استعمل حرف مكان حرف وناب عنه فإنه يبقى فيه من رائحة الحرف الأول ومعناه. ولهذا فإن بعضهم يقول إن التعبير بفي هنا يدل على شدة الربط والشد، فكأنه يربطهم ربطا شديدا ويوثقهم بحيث كأنه يدخلهم في وسط الجذع من شدة الربط. قال لأن في تدل على الظرفية، لأصلبنكم في جذوع النخل، وهو في الواقع يصلبهم على الجذع وليس في داخل الجذع. قالوا لشدة الربط كأنه صلبه داخل، أدخله في داخل الجذع. وجذوع النخل هي أشد إيلاما، فإذا ربط الإنسان إليها فلا يكون ذلك كربطه إلى جذع شجرة أخرى. نعم. ويقول ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، يعني كأنه بذلك يعني موسى عليه الصلاة والسلام لم يتوعدهم بأن يعذبهم ولا يملك هذا، فبعضهم يقول إن فرعون قال ذلك تعلمن أينا أشد عذابا من باب الرد على موسى عليه الصلاة والسلام حيث ذكرهم بعذاب الله عز وجل، فيسحتكم بعذاب أينا أشد. وبعضهم يقول قال هذا ابتداء هكذا، نعم، وإن كان موسى عليه الصلاة والسلام لم يتوعدهم بعذاب لكن أراد أن يقرر شدة نكاله وأليم عقوبته. نعم. وعلى كل حال قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نؤثرك، هذا يحتمل معنيين كما أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله، لن نؤثرك، لن نقدمك ولن نختارك على ما جاءنا من البينات، فالمعنى الأول على ما جاءنا لن نؤثرك على هذه الدلائل وعلى الله عز وجل والذي فطرنا، يعني لن نؤثرك على هذه الآيات والبينات والبراهين وما يستدعيه هذا من اتباع الحق ولا على الذي فطرنا، فيكونون قصدوا أنهم لا يؤثرونه على الدلائل ولا على الله جل جلاله. واضح هذا المعنى. المعنى الثاني أنهم لا يؤثرونه على هذه البينات والدلائل والبراهين، لن نقدمك على هذه الأشياء الدامغة، ثم أقسموا والذي فطرنا، أي لا نفعل، لا نؤثرك. فالآية تحتمل المعنيين، والله تعالى أعلم. ثم قال إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، ليغفر لنا وما أكرهتنا عليه من السحر. هل أكرههم فرعون على السحر وقد جاءوا وهم يطمعون في عائدته وجائزته وقالوا له إن لنا لأجرا، أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ فهل كان مكرها لهم؟ هذا الأثر الذي ذكره عن ابن عباس رضي الله عنه أن يدل على أن الإكراه وقع لبعضهم وهم هؤلاء الصغار الذين أمر بتعليمهم، أخذوا من أهاليهم من أجل أن يعلموا. وبه قال ابن زيد، وهذا من حيث كلام العرب يصح يعني باعتبار أن السحرة غير هؤلاء أيضا. ابن عباس لا يقصد أن السحرة هم فقط مجموعة من الصغار أخذوا وعلموا، طيب فين وين من علمهم؟ وين الكبار؟ فكيف يؤتى بالتلاميذ ويترك الشيوخ؟ فابن عباس لا يقصد أنه جيء بالتلاميذ وأنهم أكرهوا. فيرد على هذا سؤال، على هذا القول، أنه كيف نسب إليهم الإكراه إلى المجموع وإنما أكره هؤلاء فقط، هذه المجموعة التي علمت والبقية ما أكرهوا، بقية السحرة؟ فهذا يمكن أن يخرج تخريجا يصح وجهه في كلام العرب، وهو أنه قد ينسب إلى الطائفة ما قد صدر من بعضها، يمكن، وهذا له نظائر في كلام الله وفي كلام العرب. فالله عز وجل يقول: فإن قتلوكم فاقتلوهم، فإن قتلوكم فاقتلوهم، وهذه قراءة متواترة، قراءة نقرأ بها: فإن قاتلوكم فاقتلوهم، فإن قتلوكم فاقتلوهم. إذا قتلوكم كيف تقتلونهم؟ المعنى فإن قتلوا بعضكم نعم فاقتلوهم، يعني من بقي منهم حيا فيقتلون أولئك، واضح؟ أي نعم. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، مع أنه ما قال بهذا جميع اليهود، وإنما صدر من بعضهم. وهكذا في قول النصارى المسيح ابن الله، النصارى معروف أنهم اختلفوا في المسيح، فبعضهم قالوا هو الله، وبعضهم قالوا هو ابن الله، وبعضهم قالوا هو ثالث ثلاثة. فيصح أن ينسب إلى الطائفة الفعل الذي صدر من بعضها، فيكون هنا يخرج: وما أكرهتنا عليه من السحر، صدر هذا من طائفة أكرهوا على السحر ولم يكره الجميع عليه. لكن يبقى إشكال من جهة أخرى، وهو أنه الآن يريد أن يواجه موسى عليه الصلاة والسلام، موسى وعدهم في يوم الزينة، ويوم الزينة هذا كأقصى حد سيكون، يعني نهاية العام من كلامه هذا كأقصى مدة، لأن يوم الزينة يوم معلوم يأتي، فإذا طال أمده، يعني لو كان هذا الكلام وقع في يوم الزينة وأنه ما يأتي بالعام إلا مرة واحدة مثلا، فأقصى أمد سنة، مع أن الغالب أن ذلك لا يكون الموعد بعد سنة، لأن فرعون محتدم النفس غاضب ويريد الخلاص منهم والمفاصلة، وقد ضاق بهم ذرعا، فوعدوا في وقت في الغالب لا يطول. ولهذا قال الله عز وجل: فتولى فرعون فجمع كيده، والفاتد على التعقيب المباشر. نعم. فالشاهد أنه هذه المدة ولو كانت سنة، هل يمكن لأناس صغار أن يتعلموا بحيث يكونون مردة في السحر وحذاقا به؟ هل يمكن هذا؟ هو أرسل في المدائن وحاشرين من أجل ماذا؟ ليأتوه بكل ساحر عليم، بكل سحار. فالتلاميذ تعلموا شهورا، يمكن أن يصلوا إلى هذه المرتبة؟ ما يمكن. فعلى كل حال الله تعالى أعلم. لكن الإكراه من أهل العلم من يقول إنهم أكرهوا على المجيء لأنه أرسل في المدائن من يحشرهم أناس يأتون بهم، وقالوا هذا هو الإكراه. لكن حينما جاءوا ما أكرههم على فعل السحر، وإنما هم يزاولون صنعتهم ومهنتهم المحببة إلى نفوسهم، وطمعوا بما عند فرعون وقالوا له ما قالوا، فإن لنا لا أجرا إن كنا نحن الغالبين. فالإكراه قالوا حصل أولا. وعلى كل حال قالوا له هذا والله خير وأبقى، خير منك ومن عدتك وجائزتك وأبقى منك وأبقى من عطائك، كل هذا يدخل فيه. نعم. هل نفذ فرعون فيهم هذا الوعيد؟ هل صلبهم فعلا أو لا؟ كما ترون عن ابن عباس رضي الله عنهما أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء أنه قتلهم، فعل هذا. وبعضهم يقول إنه لم يقتلهم، وليس عندنا دليل يدل على أنه قتلهم أو لم يقتلهم، لكن الغالب من مثل هذا كان بهذه المنزلة أنه ينفذ هذا الوعيد، هذا الغالب، لا سيما أن هذا الأمر الذي وقع هو بالنسبة إليه يعتبر كارثة. غلب، خرج أهل البلد ويتفرجون، فرأوا هذه الآية العظيمة ورأوا السحرة يسجدون، فهو أراد أن يتخلص من هذا بقول وفعل. القول قال لهم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، القضية كانت مدبرة ومرتبة ومخطط لها من أجل المكابرة، يقول للناس هذا الذي ترونه تمثيلية لا حقيقة له، والفعل هو القضاء على هؤلاء السحرة والنكال بهم، والنكال أيضا بموسى عليه الصلاة والسلام وببني إسرائيل. ولهذا قال له الملأ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، هو فرعون بحاجة إلى من يحرضه، لكن الملأ قدر مثله. نعم. وهم خاصته وحاشيته، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فالشاهد أن أهل العلم اختلفوا في هذا، هل قتل هؤلاء السحرة أو لم يقتلوا، فالله تعالى أعلم. شوف عندك الأضواء، انظر في وجه الإكراه وما أكرهتنا عليه من السحر، وأيضا هل قتلهم أو لم يقتلهم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وفي آية طه هذه سؤال معروف، وهو أن يقال قولهم وما أكرهتنا عليه من السحر يدل على أنه أكرههم عليه، مع أنه دلت آيات أخر على أنهم فعلوه طائعين غير مكرهين، كقوله في طه فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى

وظهور من لم يقتل بعد ذلك في آخر الأمر يكفي أن يكون مصداقا لهذا الوعد. فالرسل عليهم الصلاة والسلام الله وعد بنصرهم وظهورهم وغلبتهم، نعم، ومع ذلك قتل بعض أتباعهم قبل أن يروا هذا النصر، كما حصل لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الله تبارك وتعالى قال في أتباع المسيح عليه الصلاة والسلام: فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وكثير من أهل العلم من يقول بأنه لم يكن لأصحاب المسيح عليه الصلاة والسلام ولأتباعه من أهل التوحيد لم يكن لهم ظهور، وهذا صحيح، إنما كان ظهورهم ببعث النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل ما حصل لليهود من هزيمة وقتل وما إلى ذلك، هكذا قالوا. وبعضهم يقول الذين ظهروا هم من لهم شائبة في اتباع المسيح عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكونوا على الحق، لأن ظهروا هم أهل الإشراك، أهل التثليث، أتباع قسطنطين الملك الذي دخل في النصرانية فأفسدها. نعم. الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون يحذرونه من نقمة الله وعذابه الدائم السرمدي ويرغبونه في ثوابه الأبدي المخلد، فقالوا إنه من يأتي ربه مجرما أن يلقى الله يوم القيامة وهو مجرم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، كقوله لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنها ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وروى الإمام أحمد بن حنبل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس تصيبهم النار بذنوبهم فتميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر فبثوا على أنهار الجنة فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية، وهكذا أخرجه مسلم في كتابه الصحيح. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية، وهكذا أخرجه مسلم في كتابه الصحيح. نعم، في قوله تبارك وتعالى لا يموت فيها ولا يحيا، المقصود بهذا أنه لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة معتبرة أو حياة ينعم فيها أو يجد فيها طعم الحياة. والناس تعبر بمثل هذا، تقول فلان ليس بحي ولا ميت، يعني من كان في غيبوبة مثلا يقول ليس بحي ولا ميت، مع أنه حي لكن ليس بحي الحياة التي ينتفع بها ولا بميت. وهكذا من اشتد به المرض، وإلا فإن أهل النار كما هو معلوم لا يموتون. وقوله هنا بالحديث فجيء بهم ضبائر

وإنهم لنا لغائظون. ثم لما جمع جنده واستوسق له جيشه ساق في طلبهم. كيف استوسق له؟ بالنصب. ليه؟ يعني ساق له. ها؟ حتى لو كان ساق له تكون بالضم. شلون؟ أقول واستوسق له جيشه. جيشه يعني صاروا انقادوا لها، يعني صاروا إيش؟ انقادوا. انقادوا. إيهم فاعل. نعم هم الفاعل، أحسن الله عليك. ثم لما جمع جنده واستوسق له جيشه ساق في طلبهم فأتبعوهم مشرقين، أي عند طلوع الشمس. فلما ترى الجمعان، أي نظر كل من الفريقين إلى الآخر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ووقف موسى ببني إسرائيل، البحر أمامهم وفرعون وراءهم. فعند ذلك أوحى الله إليه أن اضرب لهم طريقا في البحر يبسا، فضرب البحر بعصاه وقال انفلق علي بإذن الله، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أي الجبل العظيم. فأرسل الله الريح على أرض البحر فلفحته حتى صار يبسا كوجه الأرض. فلهذا قال فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا، أي من فرعون، ولا تخشى، يعني من البحر أن يغرق قومك. ثم قال تعالى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم، أي البحر، ما غشيهم، أي الذي هو معروف ومشهور. وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهور، كما قال تعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. يعني هكذا بعضهم يقول أن يعني فغشيهم من اليم ما غشيهم مما قد علمتم، يعني الأمر المعلوم يقال فيه ذلك. ولكن يبقى أن مثل هذا له دلالة، وهو التعظيم والتهويل. فهذا التعبير بالاسم الموصول المبهم، يعني ما قال فغشيهم اليم، ما قال هذا، وإنما قال غشيهم من اليم ما غشيهم، فأبهمه بالاسم الموصول ما غشيهم، فهذا أبلغ وأكثر وقعا في النفوس. نعم. وكقوله تبارك وتعالى أيضا في الاستفهام الحاقة، ما الحاقة؟ نعم. فهذا أبلغ وأشد وقعا في النفوس في مقامات الوعيد أو في مقام التعظيم على كل حال للجزاء ونحو ذلك. نعم. فغشاها ما غشا ديار قوم لوط، غشاها ما غشا من الحجارة، لكن إذا قال فغشاها ما غشا يكون هذا يعني أكثر تأثيرا وقعا. وكما تقدمهم فرعون فسلك بهم في اليم فأضلهم وما هداهم إلى سبيل الرشاد، كذلك يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. لاحظ هنا في قوله تبارك وتعالى وأضل فرعون قومه وما هدى، هو أضلهم، ومن أضلهم؟ فإنه لم يهدهم، فلماذا قال وما هدى؟ هذا لا شك أنه فيه من التأكيد ما فيه بأنه ضلال محقق لا يحتمل الهدى بوجه من الوجوه، يعني أحيانا قد يكون الشيء فيه ضلال من ناحية وفي في مضامينه هدى من وجه آخر مثلا أو خير أو نحو هذا. يقول الله عز وجل وما هدى، وقد يكون يعقب هذا الإضلال

وعلى كل حال لما كان موسى عليه الصلاة والسلام هو مقدمهم وإمامهم ونبيهم ووعده الله تبارك وتعالى من أجل أن يناجيه أضاف ذلك إلى المجموع، والله تعالى أعلم. وقوله تبارك وتعالى ونزلنا عليكم المن والسلوى، يعني في التيه الذي حصل لهم كما هو معلوم، كان يظللهم الغمام وأنزل الله عليهم المن والسلوى. وقد سبق الكلام على المن والسلوى، وكثير من المفسرين يفسرون المن بالترنجبين، وهو كما سبق في تفسير سورة البقرة مادة صمغية بيضاء تنزل أشبه بالندى على الأشجار، يكون مثل العسل الأبيض، حلو الطعم، ولا زال يعرف إلى اليوم. ويوجد شيء يباع يسمى بالمن ولا لا في بعض أماكن الحلويات، ما أدري هنا أو لا، لكن موجود في مكة، يأتون به من العراق، وأهل العراق يعرفونه، بس هذا الذي يصنعه أهل الحلويات يضيفون إليه بعض الإضافات، فيأتي حلوى تشبه ماذا؟ يعني هي من جنس مثل تشبه الحلوى البحرينية إلى حد ما، تعرفون الحلوى البحرينية؟ إلى حد ما في فرق، لكن هي أقصد من هذه النوعية من الحلوى، ترنجبين. فالشاهد أنه سبق في موضعه قلنا بأن الأقرب أن المن هو كل ما يحصل للإنسان من غير كده وتعبه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكماء من المن، من المن، فالكماء معروف وهو يخرج من غير عمل الإنسان، ويدخل فيه الترنجبين إلى غير ذلك، فهذا كله من المن. الفطر الذي معروف هذا يدخل في جملة المن بغض النظر هل كان موجودا عندهم أو لا. وأما السلوى فكثير من المفسرين يقولون هو طائر، وهذا هو الراجح أنه طائر. بعضهم يقول هو السمانة، وبعضهم يقول يشبه السمانة. فالمقصود أن السلوى طائر، والمن كل ما يخرج من غير كد الإنسان وتعابه. نعم. وقوله ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، بقراءة الكسائي فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. يحل يعني ينزل بكم، حل يحل أي نزل، وفي قراءة الجمهور فيحل، ومن يحلل يعني فيجب. وقد يقال بأن القراءتين ترجعان إلى معنى واحد، لأن بعضهم يقول هما لغتان، وإذا تأملت في المعنى الثاني الذي ذكروه حل يحل بمعنى قالوا يجب، فإن الوجوب يأتي بمعنى السقوط، فإذا وجبت جنوبها يعني وقعت على الأرض، فيرجع إلى المعنى الأول. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، يعني صار إلى الهاوية، كما قال الله عز وجل وأمه فأمه هاوية، ليس المقصود أمه يعني والدته. الحاصل أن عاقبته إلى الخسران. نعم. وقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، أي كل من تاب إلي تبت عليه من أي ذنب كان، حتى أنه تعالى تاب على من عبد العجل من بني إسرائيل. وقوله تعالى تاب أي رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو معصية أو نفاق. وقوله وآمن أي بقلبه، وعمل صالحا أي بجوارحه. وقوله ثم اهتدى، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي ثم لم يشكك. وقال قتادة ثم اهتدى أي لزم الإسلام حتى يموت. وثم هاهنا لترتيب الخبر على الخبر، كقوله ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. نعم، هنا في قوله تبارك وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله في تعميم معنى التوبة هو الأحسن والأقرب، والله تعالى أعلم. وبعضهم يقيد ذلك يقول لمن تاب أي من الإشراك، وآمن أي أخلص ووحد الله تبارك وتعالى كما قال ابن جرير رحمه الله، وعمل صالحا فهذا كما يذكر الله عز وجل كثيرا الإيمان والعمل الصالح فإنه لا بد منه. قال ثم اهتدى يعني لزم الصراط المستقيم، كما يقال حسن إسلامه، فيلزم الجادة ويراعي حدود الله تبارك وتعالى، ولا يكون ذلك في مدة ثم بعد ذلك يرجع ويترك ما هو فيه من العمل أو الإيمان أو نحو ذلك. ثم اهتدى استقام سيره وصح سلوكه على الصراط المستقيم. وثم هنا يقول لترتيب الخبر على الخبر، يعني لا بمعنى أن ذلك يكون بحسب الوقوع، هذا معنى ترتيب الخبر على الخبر، الترتيب لا ترتيب الحصول والوقوع، بمعنى ليس المقصود ثم اهتدى يعني إن ثم للتعقيب والتراخي، آمن تاب وآمن نعم وعمل صالحا ثم اهتدى. إذا قلنا إن ثم هنا للترتيب والتعقيب مع التراخي في الوقوع، فيكون الاهتداء يحصل بعد هذا كله، وليس هذا مقصودا، وإنما المقصود أن هذا الإنسان يتصف ويتحقق بهذه الصفة مع الإيمان والعمل الصالح، كما قال الله عز وجل ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالمرحمة، كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر نعم وتواصوا بالمرحمة، كان من الذين آمنوا وتواصوا، ثم كان يعني ومع ذلك يكون بهذه الصفة. هذا معنى لترتيب الخبر على الخبر، يعني لا لترتيب الوقوع، يكفي هذا والله أعلم.